عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله اليوم شوية النت يعني ما خلانا شوية. طيب بعد عزيز يكفي وجودك، نحن نبدأ إن شاء الله، بعدين يدخلوا معنا الجماعة الآخرين. طيب نبدأ إن شاء الله، يدخلون البقية بعد ذلك إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمد الشاكرين، الحمد لله على عظيم نعمائه، الحمد لله على جميل بلائه، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد أيها الأحبة بالله، لازلنا سوية نقرأ هذا الكتاب تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن لفضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي. ولا زال الإمام رحمه الله يذكر الآيات والصور التي تدل على إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، على إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، وأن الإله الحق المعبود الذي لا معبود سواه هو الله سبحانه وتعالى. فذكر هذه الآيات التي في أواخر سورة الحشر، قال تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. هذه الآيات، يقول الإمام السعدي رحمه الله، هذه الآيات الكريمة قد اشتملت على كثير من أسماء الله الحسنى التي مدار التوحيد والتي عليها مدار التوحيد والاعتقاد. فهذه الآيات جمعت أسماء الله الحسنى والصفات العلى، ولن تجد أنها مجموعة في آيات أخرى. ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات عدد من أسمائه الحسنى وصفاته العلى غير مجموعة في آيات أخرى. أيضا في سورة آية في سورة الفجر أيضا ذكرت هناك سبع أسماء من أسماء الله الحسنى، لكن هذه الآية جمعت عدد كثير من أسماء الله الحسنى، فأخبر أنه المألوه أي المعبود الذي لا يستحق العبادة سواه، فلا يستحق العبادة إلا الله سبحانه وتعالى، وذلك لكماله العظيم وإحسانه الشامل وتدبيره العام وحكمه الشاملة. كل هذه الأمور تستدعي أن العبادة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى، فهو الإله الحق، وما سواه فعبوديته باطلة. قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وهو العلي العظيم. لماذا العبودية الأخرى عبادة غير الله عبادة باطلة؟ قال: لأنه خال من الكمال ومن الأفعال التي فيها النفع والضر. العبودية الباطلة خالية من الكمال، من صفات الكمال ومن الأفعال التي فيها النفع والضر. وأيضا نسلم على والدة أخونا عادل، أم عادل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياها الله، حاضرة معنا، لعل بوجودها الله سبحانه وتعالى رجع لنا، يعني بركات وجودها الله سبحانه وتعالى رجع لنا الدرس اليوم بعد انقطاع البث. إذن في هذه الآيات وصف الله سبحانه وتعالى نفسه بهذه الأسماء وهذه الصفات، وفيها دلالة أن العبادة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى، وهي في قوله تعالى والله الذي لا إله إلا هو، أي العبادة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. ثم قال عالم الغيب والشهادة. هنا يقول الإمام السعدي ووصف نفسه بالعلم المحيط بما حضر وغاب، قال عالم الغيب والشهادة، هو يعلم ما هو الله سبحانه وتعالى يعلم ما نشاهده وما هو غائب عنا، والله سبحانه وتعالى لا يغيب عنه شيء. قال وما مضى وما يستقبل، كل هذه الأمور التي نشهدها والتي تغيب عنا والأمور الماضية والأمور الحاضرة كلها يعلمه الله سبحانه وتعالى، فهو عالم الغيب والشهادة. قال وما هو حاضر، وما في العالم العلوي وما في العالم السفلي، والله يعلم كل شيء لا تخفى عليه خافية. قال وما ظهر منها وما بطن، كل هذه الأمور يعلمها الله سبحانه وتعالى. قال فلا تخفى عليه خافية في مكان من الأمكنة ولا زمان من الأزمنة. ومن كمال علمه أن علم الله سبحانه وتعالى قد كمل وصل الكمال وعلى مراتب الكمال. قال ومن كمال علمه وقدرته أنه يعلم ما تنقص الأرض من الأموات، يعلم أن الناس إيش تموت، يعلم الله سبحانه وتعالى هذا. وما تفرق من أجزائهم، إذا ماتوا وتفرقت أجزائهم الله سبحانه وتعالى يعلم أين هذه الأجزاء. قال وما استحال من حال إلى حال، كما يفعل في عند البعض أنهم إذا مات عندهم شخص إيش خرقوه فأصبح رمادا، يعني استحال من أمر إلى هذا، أو الإنسان يتحول إلى تراب. قال وما استحال من حال إلى حال أحاط علما بذلك على وجه التفصيل، فلا يعجزه إعادتهم للبعث والجزاء. فالله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء، حتى ما تنقص الأرض من الأموات، الموت الطبيعي أو الإنسان إذا مات وتفرقت أجزاؤه، أو الإنسان إذا استحال من من من من إنسان إلى رماد أو إلى تراب، فالله سبحانه وتعالى يعيد كل هذه الأمور ويبعثه ويجازيه، يبعثه ويجازيه. ثم قال ووصف نفسه بأنه الرحيم الرحمن الرحيم، وقد مر معنا إيش في تفسير سورة الفاتحة ذكر هذين الاسمين، وقام الشيخ بتفسير هذين الاسمين. قال الرحمن والرحيم الذي وسعت رحمته الخليقة بأسرها وملأت الوجود كله، فرحمة الله سبحانه وتعالى وسعت كل شيء وملأت الكون كله والوجود كله. اللهم آمين. دكتور سعود جزاه الله خير، في كل درس يدعو لنا هذا الدعاء، وأيضا اليوم دعا لي والدتنا أم عادل. نكمل أيضا كلام الشيخ رحمه الله. قال ووصف نفسه في هذه الآيات بأنه الملك، الملك قال وهو الذي له الملك التام المطلق، له الملك التام المطلق، والمخلوق له ملك لكنه ناقص، وملكه لا يكون إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى. قال الملك وهو الذي له الملك التام المطلق، له صفات الملك التي هي نعوت العظمة والكبرياء والعز والسلطان، وله التصرف المطلق بجميع الممالك الذي لا ينازعه فيه منازع، والموجودات كلها عبيده وملكه ليس له من الأمر شيء، فالله الملك ونحن مماليك الله سبحانه وتعالى في ملكوته سبحانه وتعالى، فيتصرف بنا كيف يشاء ولا يتصرف فينا إلا بعدل وحكمة، لأنه ملكه ملك تام. ثم قال يخبر الله سبحانه عن نفسه، قال وأخبر أنه القدوس السلام، أي المقدس المعظم السالم من جميع العيوب والنقائص المنافية لكماله. فهذين الاسمين القدوس السلام هو من أسماء الله سبحانه وتعالى، وفيهما تنزيه الله سبحانه وتعالى عن كل ما لا يليق به، ومن ذلك أيضا الاسم السبوح أيضا من أسماء الله تعالى، فهو مقدس معظم الله سبحانه وتعالى سالم من كل العيوب سبحانه وتعالى. ثم قال المؤمن أيضا من أسماء الله سبحانه وتعالى، قال وهو المصدق لرسله وأنبيه من الآيات البينات والبراهين القاطعات والحجج الواضحات، الذي له العلم كله ويعلم من أوصافه المقدسة ونعوته العظيمة ما لا يعلمه بشر ولا ملك، ويحب نفسه وما هو عليه من الجلال والجمال. إذن أيضا من أسماء الله سبحانه وتعالى المؤمن المصدق لرسله وأنبيائه، مصدق لما جاء به من الأنبياء والبراهين القاطعات التي تدل على وجود الله سبحانه وتعالى وأن العبادة لا تكون إلا له. قال العزيز أيضا من أسماء الله تعالى العزيز، الذي له العزة كلها، العزة كلها. هنا الآن سيذكر أنواع العزة، فالعزة كل العزة لله سبحانه وتعالى. قال عزة القوة والقدرة، فهو القوي المتين، وأيضا عزة القهر والغلبة لكل مخلوق، فكلهم نواصيهم بيده، كل الخلق نواصيهم بيده كما جاء في الحديث ناصيتي بيده. قال وليس لهم من الأمر شيء، كل الخلق الرسل الأنبياء الملائكة بني آدم كلهم ليس لهم من الأمر شيء. قال أيضا النوع الثالث عزة الامتناع، الذي تمنع بعزته عن كل مخلوق فلا يعارض ولا يمانع وليس له نديد ولا ضديد، فهذا من عزته. إذن الأية العزة كلها لله سبحانه وتعالى، وأنواع العزة عزة القوة والقدر والقدرة، وعزة القهر والغلبة، وعزة الامتناع، كلها لله سبحانه وتعالى. قال الجبار أيضا من أسماء الله تعالى المذكورة في هذه الآيات، قال الجبار الذي قهر جميع المخلوقات ودانت له الموجودات واعتلى على الكائنات، هذا معنى من معاني الجبار. المعنى الآخر قال وجبر بلطفه وإحسانه القلوب المنكسرات، أيضا هذا من معاني اسم الجبار. فالجبار له معنيان، المعنى الأول أنه قهر جميع المخلوقات، وكل المخلوقات خضعت ودانت لله الملك الجبار، هذا المعنى الأول من إيش من معاني اسم الجبار. المعنى الثاني أن الله سبحانه وتعالى يجبر القلوب المنكسرة، فأسأل الله تعالى بأسماء الحسنى والصفات العلى أن يجبر جميع القلوب المنكسرة، وأخص بذلك أهل التوحيد والسنة. يعني التأمل في أسماء الله سبحانه وتعالى وقراءتها، انظر كل هذه سنذكر إيش الفائدة يعني من ذكر هذه الأسماء وهذه الآيات في هذا الباب علم التوحيد والعقائد والأصول. ثم قال أيضا من إيش المتكبر عن النقائص والعيوب وعن مشابهة أحد من خلقه، الله متكبر عن مشابهة مخلوقاته. قال ومماثلتهم، لماذا؟ لعظمته وكبريائه، فننزه الله سبحانه وتعالى عن التشبيه والتمثيل بخلقه، وهو المتكبر. ثم ختم هذه الآية بإيش؟ قوله تعالى سبحان الله عما يشركون. يقول الإمام السعدي وهذا تنزيه عام عن كل ما وصفه به من أشرك به ولم يقدره حق قدره. فبعد أن ذكر هذه الأسماء وهذه الأوصاف التي تخص الله سبحانه وتعالى وهي التي تليق بالله سبحانه وتعالى، نزه عن نفسه عما أشركه به، عما وصفه به المشركون حين أشركوا بالله سبحانه وتعالى وجعل له الند والنظير وجعل له الشبيه ومثلوا بالله سبحانه وتعالى، جعل له مثيل. فنزه الله سبحانه وتعالى فسبحان الله عما يشركون. مع هذا التنزيه من الله سبحانه وتعالى تجد أن بعض الخلق يقعون في الشرك، الشرك الأكبر أو الأصغر، الشرك اللفظي، الشرك العملي، الشرك القلبي، كل هذه إيش؟ إذا نحرص كل الفرص أيها الأحبة، لأننا خلقنا لأجل إيش؟ أن نجعل العباد الله سبحانه وتعالى، نبتعد كل البعد عن الشرك. الشرك أمره عظيم أيها الأحبة، ولهذا إبراهيم خليل الرحمن قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. هل يعني إبراهيم عليه السلام الذي جاء في محاربة الأوثان ودفع وكسر الأصنام وبيان الحق، هل يعقل أنه يعبد الأصنام؟ مع هذا قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام إنهن أضللن كثيرا من الناس. فيحذر الإنسان من الشرك لأن أمره خطير. ثم ذكر هذه إيش الأسماء، قال والله الخالق البارئ المصور، وهذه كلها أسماء الله سبحانه وتعالى. قال هو الله الخالق لجميع المخلوقات، جميع المخلوقات دون استثناء، من خلقها الله سبحانه وتعالى. قال البارئ، هنا الخلق بمعنى يقول إيش، هنا الخلق بمعنى التقدير، يقول الشيخ عبد الرزاق البدر الخلق بمعنى التقدير. فأولا إيش قال هو الله الخالق، والخلق هنا بمعنى التقدير. قال المو إيش البارئ، البارئ هنا يقول إيش الشيخ عبد الرزاق البدر بمعنى الإيجاد. قال البارئ بحكمته ولطفه لجميع البريات، أيضا في قول موسى لقومه توبوا إلى بارئكم. المصور هنا إيش التصوير، قال بحسن خلقه لجميع الموجودات، أعطى كل شيء خلقه ثم هدى كل مخلوق وكل عضو لما خلق له وهيئ له. فهذا التصوير الحسن أنه إيش خلق كل شيء ثم أهدى كل مخلوق وكل عضو لما خلق له ولما هيئ له. فهو هو الله الخالق، أي هنا بمعنى الخالق أي التقدير، البارئ أي أوجدهم من العدم، المصور الذي صورهم أحسن التصوير وهدى كل مخلوق وكل عضو لما خلق له ولما هيئ له. فالله تعالى قد تفرد بهذه الأوصاف المتعلقة بخلقه، لم يشاركه بذلك مشارك، ليس له ليس هناك خالق، ليس هناك موجود غير الله سبحانه وتعالى من العدم، كل ما نحن نخلقه موجود ليس له عدم. قال فالله تعالى قد تفرد بهذه الأوصاف المتعلقة بخلقه، لم يشاركه بذلك مشارك، وهذا من براهين توحيده، من براهين إفراد الله تعالى بالعباد أن الله هو الذي قدر وخلق وأوجد من العدم وإيش صور أحسن تصوير، وأن من تفرد بالخلق والبرء والتصوير فهو المستحق للعبودية ونهاية الحب ونهاية الحب وغاية الخضوع. فالذي خلق وأوجد من العدم وصور أحسن تصوير فلا بد العبادة تكون له، وتمام الحب له وتمام الخضوع له سبحانه وتعالى. يعني قدر أن يخلق ثم أوجد، هذا المعنى ابو عبد العزيز. هنا خلق بمعنى ايش؟ قدر ثم اوجد اي البار، ثم احسن ثم صور احسن تصوير، هذا الذي مراد به هنا في هذه الايات، لان قال السياق يدل على هذا. ثم يقول له الاسماء الحسنى، وايش؟ وقد ورد في الحديث ان لله 99 اسما، 100 الا واحدا من احصاها دخل الجنه. يقول الامام السعدي معنى من احصاها دخل الجنه اي احصى الفاظها، اي عد الفاظها وحفظها، حفظ اسماء الله الحسنى وعقلها، تفهم فهم معناها وتعبد الله بها. إذا المطلوب من الأسماء الحسنى إيش؟ نعدها أولا لفظا، ثم نحفظها، ثم نفهمها نتدبرها، ثم نعمل بمقتضى هذه الأسماء. قال وتعبد الله بها، وهو تعالى له كل اسم حسن وكل صفة جلال وكمال لله سبحانه وتعالى، فيستحق من عباده. إذن كل هذه الأمور يستحق من عباده أي كل إجلال وتعظيم وحب وخضوع. فيا رب إذا لا نجلك كل إجلال ولا نعظمك كل عظام وكل تعظيم، لا نعظمك كل تعظيم وكل حب وكل خضوع، إذن من نعظم غيرك يا رب؟ ثم ختم هذه الآيات بقوله تعالى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. يسبح له ما في السماوات وما في الأرض، أي كل شيء يسبح الله سبحانه وتعالى، من الإنس والجن والشجر والحجر، قال يعني من المكلفين والحيوانات والأشجار والجمادات، كل شيء يسبح. هذه الطاولة تسبح الله سبحانه وتعالى، هذا الكرسي يسبح الله سبحانه وتعالى، كل شيء يسبح الله سبحانه وتعالى. قال وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. قال وهو العزيز الحكيم، أي العزيز الحكيم في خلقه وشرعه، يدل على ثبوت الحكم الحكيم، يدل على ثبوت الحكم، ثبوت الحكم أي الحكمة، والحكمة هي وضع الأمور في مواضعها بعيها. فإذا هذا هو انظروا هذه الأسماء والصفات إيش تجعل الواحد منا، يعني فهم الأسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى وصفات الله العلى تجعل إيش يلزم منها أن تكون العبادة لله سبحانه وتعالى. ثم نذكر هذه الصورة، صورة الإخلاص، ذكرها أيضا الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أيضا هو في سياق أيضا إيش أسماء الله وصفاته، فهذه صورة أخلصت في بيان صفة الله سبحانه وتعالى، وهي جواب لوصف الله سبحانه وتعالى، كما جاء عند الترمذي حين جاء المشركون إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له صف لنا ربك، فوق الله تعالى له أن يقرأ سورة الإخلاص. ويذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما ذكر الشيخ عبد الرزاق بدر أن هذه الصورة فيها فضائل أكثر من بقية الصور، سورة الإخلاص فيها فضائل أكثر من بقية الصور الأخرى من القرآن. وأيضا من فضائل هذه الصورة أن كان الصحابي حين أما بالصحابة وكانوا في سفر، كانت سرية، كان لما يقرأ يختم كل ركعة بقل هو الله أحد، فلما رجعوا أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم سألوه لما فعل ذلك، قال أن فيها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأها. قال رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه، خبره أن الله يحبه. وفي رواية حبك إياها أدخلك الجنة، حبك الله حبك إياها أي هذه السورة أدخلك الجنة. ووردت فضائل كثيرة في سورة الإخلاص. ثم بدأ الإمام السعدي رحمه الله تعالى يشرح إيش كلمات هذه السورة. قال قل أي قولا جازما معتقدا له. فأي في القرآن قل القول مطلقا يفيد القول القلبي الاعتقادي والقول باللسان. إذا جاء القول مطلقا فيفيد القول الاعتقادي وقول اللسان. قال قولا جازما معتقدا له عارفا بمعناه عاملا بمقتضاه من الإيمان بالله والتعظيم والخضوع. إذا هذا معنى قل. قال هو الله أحد، الأحد اسمه من أسماء الله تعالى. قال الذي انحصرت أي الذي انحصرت فيه الأحدية، الأحدية فقط لله سبحانه وتعالى. وهي معنى الأحدية، الأحدية هي التفرد بكل صفة كمال الذي لا يشاركه في ذلك مشارك. كل صفة كمال لله سبحانه وتعالى لا يشاركه في صفة الكمال هذه أي أحد. فهذا معنى الأحدية. الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى والأوصاف المقدسة والتصرف المطلق. إذن هذه هي الأحدية. قل والله أحد هذا هو معناه. قال الله الصمد أي من أسماء الله تعالى الصمد. قال أي والصمد هنا يذكر الإمام السعدي له معنيان. قال الأول السيد الذي انتهى سؤدده، بلغت النهاية في السيادة، انتهى سؤدده. العليم الذي قد كمل علمه، الحليم الذي قد كمل في حلمه وفي قدرته وفي جميع أوصاف كماله. إذن الصمد هنا بمعنى إيش؟ الذي كمل في جميع أوصاف كماله، والذي انتهى إيش؟ السيد الذي انتهى سؤدده، بلغ النهاية في السيادة، وهو الله سبحانه وتعالى. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني من معاني الصمد، قال ولأجل هذا صمدت له المخلوقات كلها، خضعت لله سبحانه وتعالى ولجأت، قال وقصدته في كل حاجاتها، وفزعت إليه الخليقة في مهماتها وملماتها. فالصمد هو الذي صمدت له المخلوقات، هذا المعنى الثاني لما اتصف به من جميع الكمالات. ومن كماله أنه لم يلد ولم يولد، لأنه الغني المالك، فاتخاذ الولد ينافي في ملكه وغناه. فالله سبحانه في غنى عن اتخاذ الولد واتخاذ الزوجة والصاحبة. إذن هذا هو معنى الصمد، الذي بل إيش السيد الذي قد انتهى سؤدده وإيش وجميع أوصاف الكمال بلغت النهاية. والصمد بالمعنى الآخر أن الكل يلجأ إليه ويفزع إليه وبحاجة إليه. ثم يختم هذه السورة بقوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد. أي وهذه الآية كان نظير قوله تعالى هل تعلم له سمية، ولم يكن له كفوا أحد، نظير قوله تعالى وهل تعلم له سمية، أي ليس له مكافأ نظير ولا ند ولا مثيل في أسمائه وصفاته وأفعاله تبارك وتعالى. إذن ليس لله تعالى مثيل ولا نظير ولا شبيه في أسمائه وصفاته وأفعاله تبارك وتعالى. فهذه الآية يقول الإمام السعدي رحمه الله، فهذه الصورة صورة الإخلاص أصل عظيم من أصول الإيمان. يقول الشيخ عبد الرزاق بدر والعلماء صنفوا في أصول الإيمان استندوا من هذه الصورة صورة الإخلاص، لهذا هي أصل عظيم من أصول الإيمان في هذه الصورة. وقد تضمنت توحيد الأسماء والصفات، هذه الصورة تضمنت توحيد الأسماء والصفات من أول الصورة لآخرها فيها توحيد الأسماء والصفات. ومن لوازم توحيد الأسماء والصفات، قال ومن لوازم ذلك توحيد الإلهية. فإذا جعلنا أسماء الله سبحانه وتعالى لله فقط والصفات الله سبحانه وتعالى لله تليق بالله سبحانه وتعالى، يلزم من هذا أن العبادة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى، وأن المتفردة بالوحدانية من كل وجه والله سبحانه وتعالى الذي ليس له مثيل بوجه من الوجوه، هو الذي لا تنبغي العبادة إلا له، لا إله إلا هو. فنعمة التوحيد أيها الأحبة من أجل النعم، ونحن لم يخلقنا الله سبحانه وتعالى إلا أن نوحده. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي يوحدون. فالغاية من خلق الإنس والجن أن تكون العبادة لله سبحانه وتعالى. إذن هذه الصورة أيضا فيها توحيد العبادة، وهذه الصورة أيضا تعدل ثلث القرآن. لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الصورة صورة خاصة تعدل ثلث القرآن؟ لأن القرآن ثلثه ماذا؟ ثلثه توحيده، وثلثه قصص وأخبار، وثلثه أوامر والنواهي. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصورة تعدل ثلث القرآن. إذن انظروا أيها الأحبة، هكذا ينبغي التعامل مع أسماء الله تعالى وصفاته العلى، وينبغي أن نحفظ أسماء الله تعالى ونحصيها ونعلم معانيها ونعمل بها. وتوحيد الأسماء والصفات يلزم منه أن تكون العبادة، يلزم منه توحيد الألوهية أن تكون العبادة لله سبحانه وتعالى. فهذه آيات عظيمة وصور عظيمة تقرر أن العبادة لابد أن تكون لله سبحانه وتعالى، وهذا هو الأصل العظيم وأوجب الواجبات وأصل الأصول الذي ينبغي أن تكون كل أعمالنا وفق هذا الأصل العظيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. لعلي استعجلت أنا قليلا، لأن إيش في بداية إيش في بداية الدرس انقطع البث، فحاولت إيش أسرع قليلا في قراءة هذه الصفحات، يعني ماشي وقت أيضا للآية الأخرى نرجئها بإذن الله تعالى الآيات الأخرى في السبت القادم. نعم، الصحيح هو الستير، الستار لم يثبت. إذا جاء في الحديث أن الله ستير يحب الستر. نعم أحسنت أم غانم على ذكر هذه الفائدة، أختنا أم غانم حضرت وذكرت إيش هذه الفائدة من خلال الدرس. طيب نعم أحسنت، أي العبادة لا تكون، أي يعني أم غانم تقصد أن التوحيد الأسماء والصفات يلزم منه توحيد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. وياكم يا بحمدان، طيب شيء عندكم شيء آخر قبل ما أغلق البث؟ وياك أبو عبادي والله فرحتني بوجودك، معذور بعد هذه، لكن نفس الكلام اللي ذكرناه بعد هذه، لا تترك الآن، أنت شغلت الآن بعد ذلك لا تترك، ارجع للتسجيل، ارجع للإيش للدروس الموجودة، خاصة بعد هذه عندك الكتاب، ارجع. المقصد أنك لا تترك هذا الأمر. نعم أسماء الله تعالى وصفاته لابد لها إيش تكون، إيش تأثيرها عجيب في الإنسان، تأثيرها عجيب في الإنسان، وتؤدي إلى إيش، إلى مراقبة الله سبحانه وتعالى. فلما تعلم أنه هو العليم هو العزيز بأنواع العزة الثلاثة، كل هذه أمور اسم الجبار اليوم، كيف أنه إيش الجبار التي إيش معناه من معانيه أن الخلق كل الخلق إيش المخلوقات كلها خضعت لله سبحانه وتعالى، والمعنى الآخر أنه لا يجبر القلوب المنكسرة إلا الله سبحانه وتعالى. كثير منا لم يكن يعلم من معاني اسم الجبار هذه الأمور. فهذه فائدة إيش؟ إيش أبو حمدان ما فهمت لك، تسمح لنا نؤلف كتاب عن إيش؟ ما فهم أبو حمدان والله، عن شو؟ عن يسير؟ عن شو؟ تألف كتاب ما شاء الله أبو حمدان، ما شاء الله زين تألف كتاب. أن الأستاذ عادل يعني سيرة الله يسامحك أبو حمدان، الله يسامحك أبو حمدان، وهل مثلي تذكر له سيرة؟ سامحك الله، سيرة مرة وحدة يا أبو حمدان سيرة، وين؟ إيش عملت يا أبو حمدان؟ إيش عملت أنا عشان يكتب إيش؟ تكتب لي سيرة؟ إيش عملت يا أبو حمدان؟ أنا إن قيل لي إني طالب علم مبتدئ هذا أكبر مني أيضا. سيرة الله يسامحك حمدان ويجازيك على خير على نيتك الطيبة، لكن إيش إيش الله المستعان. لا لا لابد من ذكر سيرة العلماء الكبار أو لا. أنا جاي أتعلم معكم، أنا أقرأ وأتعلم معكم يا أبو حمدان، أتعلم معكم إيش الله المستعان. الله يغفر لنا، الله يغفر لنا بحمدان. من يعني من اليوم سبحان الله بحمدان كان عندي بعد هذه سبحان الله وجبنا طاريك يعني ما شاء الله عليك يعني، والله يثبتنا وياكم آمين يا بعد عزيز. طيب أستأذنكم في إغلاق إيش البث كي ندرك إيش صلاة الجماعة. والله كتاب عظيم، معنى ايش ميسر يعني، لكن يبينك يعني يقربك الى الله سبحانه وتعالى حين تتامل يعني اسامي الله سبحانه وتعالى وصفات الله سبحانه وتعالى، هذه الامور تقربك الى الله سبحانه وتعالى. يعني قرات الخميس عند اناس، قرات هذا الكتاب عند اناس يعني بعض عزيز يعلم وين، يعني اكثركم يعلم وين عندي يوم الخميس الصبح، عندي في مكان في مؤسسه من المؤسسات عندي درس وأقرأ هذا الكتاب. كيف التأثير العظيم على هؤلاء، كيف كان الله، كيف كان التأثير عظيم من خلال قراءتي هذا الكتاب، تأثره تأثير عظيم. لابد أن نتأثر كذلك بأسماء الله وصفات الله العلى. طيب وحمدان الله معك، وأنا أيضا أستأذن لكي إيش ندرك الصلاة، أستأذنكم بإيش في إغلاق البث. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.